عظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الذي أبكى أهل السماوات والأرض وجعلنا الله وإياكم ليس من المعزين فقط، وإنما نأمل أن نكون في هذه الليالي والأيام من أهل العزاء، لأن المعزي غير المعزى، فالطموح والأمل أن يكون هذا النفس والصرخة أن يكون أحدنا أمله وطموحه أن يسجل في سجل أهل العزاء، ونسأل الله كذلك بحق صاحب المصيبة. الليلة أول ليلة من محرم، فكيف ستكون المواساة عندما تذهب أنت لكي تواسي أحد فقد عزيزا عليه؟ أقل ما تواسي به هو معالم الحزن، وأن تكون في مستوى من المواساة تشعر بينك وبين الله تبارك وتعالى أنك تخفف عنه وتسليه في مصابه. المعزى من؟ المعزى هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول الشاعر: وقد نقض الوحي العزاء ببيته، عليك حدادا والمعزى محمد. والمعزى علي، والمعزى فاطمة. هنيئا هنيئا لمن يبكي قبل أن ينعى له الناعي، هنيئا. ماذا يقول إمامك المهدي عجل الله فرجه الشريف لجده الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن عطلتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع. ما رأيك أنك تتقدم بالمواساة لإمامك المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ بس أنا أشعر احتمال يصير إرباك بالمجلس بعد شوي، حتى نتلافى الإرباك أريد الأخوة يسوون قيام وصلوات ثلاث مرات ويزحفون على المنبر حتى المجلس ما يربك. جزاكم الله خير، جزا صلى على محمد وعلى نازحوا على هاي القضية من الشباب على هذه الزاوية، جزاكم الله خير. يا الله، أطلب منك ثلاث: لسانك تندب يا حسين، وقلبك ينبض يا حسين، ويدك للتوثيق. وردد معي: حسين يا حسين، أول ليلة المحرم. العالم. نشيد الزمان. بعد يا حسين. يا حسين يا قتيل العبرات حسين. وثق وثق يا أسير الكربات يا للي جاو. أنت حيا. هذا اللي قاعد نشوفه يا أبا عبد الله، وقاعد نلمسه، وقاعد نتذوقه ونستطعمه ونشم رائحته. أنت حيا كالصراط المستقيم. أنت مهدت لنا نهجا قويا. نشيد الزمان. يا ابن خير المرسلين المصطفى. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله. وابن ساق الحوض في يوم الظما. أنت يا خامس أصحاب الكتاب. بك تربو الحسنات. بك محو السيئات. يا أبا عبد الله. سيدي أبكيك للشيب الخضيب. وين الشباب؟ سيدي أبكيك للجسم السليم. سيدي أبكيك للخد الكريم. من يال اللي جاو. سيدي أبكيك من هو الرحال. عاشوراء. سيدي أبكيك مسبي العيال. فرح فاطمة. لهف نفسي. تأمل تأمل أنت اللي تسمع اللي تشاهد في كل مكان. هاي الكلمة لا تمر عليك، لا تمر عليك مرور الكلام. ارسم وياها صورة. لهف نفسي للجسوم العارية. من الشباب. حر قلبي للشفاه الثابلة. لم تذوق ماء الفرات. أبدا حتى الممات. يا حسين سيدي، هذه الكلمة لازم يصدق بها واحدنا، يحاول يطلعها من قلبه كلش من أعماق قلبه. بأبي أنت وأمي يا حسين، يا حسين سيدي وأمنا من لجأ إليكم يا ورد وجه دايل عند المرتوى حيدا، عنده ورد وجه دايل لعند المرتوى حيدا، وحكي لعلى هضم الطاف يسمع هالحكي يقدر، أرد أحكي على هضم الطواف وريد المرتضى يسمع. أريدك تتأمل بهالكلمات. الله يرحم حج معين السباك. اريد احكي على هضم الطواف واريد المرتضى يسمع وقل له عقب عين حسين العسكر عالفلاط مدى الغيور يقدر هالكلمات صاحب الغيرة يقدر هالكلمات وقل له عقب عين حسين العسكر عالفوات مداع ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع تصيح وتطفج الكفين يا اهل الله الطريق منين اريد اوصل لاخوي حسين واخذ معصب بيدي وقل له راحت الخده اقل له راحت الخدار يا خويا وانتظر شي يقول اسمع حزين اقل له راحت الخدار يا خويا وانتظر شي يقول وقل له جيتك وخليت على خيمك الخيل تجوه ويقوم ان شاء الله وياي اخوي الكان مو مفتوح يا حيدر هاي حالته غريبه وفاجد اخوته تقوم وتوقع وتنده احضر يا علي احضر احضر يا علي احضر ولا هاشم اللي يسمعها اي هذا فرد شي جيد جدا ان انت تصور عاشوراء كله باول ليله وتسجل له موقف احضر يا علي احضر ولا هاشم اللي يسمعها اعلى اخوها تنشد العدوان زحمه الخدر يمنعها قالت وجهت للتل وجمر الحزن يدفعها مشت زينب على كل حال ولو ما كانت على البال راحت هاي ما تنشال كلفة طلعتي كلفة يا ابويا منين العسكر وين هالأنما للشباب من واي من واي المن بعد يا حسين من انا ظني يا ابو علي ظني انقطع ظني انقطع وانقطع عرق انا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال إمامنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عباده صلوا على محمد وآل محمد لا بد من توفر استعداد بمقدار يؤهل من يريد الانطلاق لأي قضية مهمة، لأي قضية لها المساس والمدخلية في كل جوانب حياة الإنسان. طبعا تمثل أول ليلة من ليالي عاشوراء سرد نقطة مهمة للجميع، للقريب وللبعيد، للمؤلف وللمخالف، للمؤمن بالقضية وللمنكر بالقضية، تشكل فرد نقطة مهمة وتفرض عدة تساؤلات. هذه التساؤلات لا بد لها من جواب، سواء كان على الصعيد العام الإجمالي، لماذا الثورة ومن قام بالثورة ومن هم أتباع الثورة وما هي معطيات الثورة، إذا كان على الصعيد العام، يعني لكل من تطرق سمعه القضية، لكل من تمر على ذهنه القضية، وهنا نقصد بالكلام جميع العقلاء، لأن الثورة تشكل فرد نقطة في حياة الإنسان. فهناك أمور إجمالية تطرح، شئنا أم أبينا أسئلة تفرض، هذا من جهة. من جهة أخرى المنتمي للقضية واللي يتفاعل مع القضية والمؤمن بالقضية أسئلته وأجوبته على نطاق آخر تختلف. لذا الاستعداد مطلوب بثلاث جوانب، كشيء عام للإنسان، نريد يسافر، نريد يقوم بقضية، يألف بكتاب، يكتب قصيدة، لو شي يريد يسوي، حتى لو يطبخ له جدر تمه وقيمه، هم يراد له استعداد قبل خوض هذه الحركة. لذلك نضع أنفسنا الليلة في الميزان، ونضع أنفسنا في الميدان، يعني عندنا في عاشوراء ميزان وميدان سنتعرف عليهما خلال هذه الليالي بإذن الله. الاستعدادات الثلاث كلما تكون بشيء من الضوابط، بشيء من الجدية، بشيء من الوفاء والإخلاص، كل ما يكون الأخذ، كل ما يكون الاستيعاب، كل ما تظهر الانعكاسات، حتى الإنسان يكون فعلا يطبق هذه القاعدة الفقهية التي هي ليست قاعدة لحكم شرعي، لا، وإنما قاعدة فيها الضمان وتعطي الاطمئنان، كما يقولون الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. أنت عندما تصلي 4 ركعات يصير عندك شك في الركعة الأخيرة أنها الثالثة أو الرابعة، الفقه الإسلامي يضع لك حل، يقول لك ابني على الأكثر حتى تقطع القضية قطع، ابني على الأكثر لا تبقى متردد، لأن أنت في رحاب الله وأنت في وقت ضيق عليك، ابني على الأكثر وانتهي من عملك وقم بالاحتياط. يجد الفرق 1-2 سوي احتياط، من بعد الاحتياط تنتهي القضية، راح الذمة مالتك تفرغ. هكذا في الصوم، هكذا في الحج، هكذا في الأحكام، لأن الفقه تربية والأحكام تربية، بس لكن من لون خاص، طريقة خاصة من قبل الله تبارك وتعالى. أنت باستعداداتك الثلاث وأنت تريد أن تدخل إلى عالم الحسين، وتريد أن تدخل إلى ميدان الحسين. ميدان الحسين ميدان جدي، ليس ميدان فيه الهزل، وليس ميدان فيه المزاح. وعندما ضحك وتضاحك وتمازح برير في يوم العاشر أشير إليه بالكلام وقيل له يا برير ما هي ساعة ضحك هذه أو ساحة ضحك، سواء كانت ساعة ضحك أو ساحة ضحك صحيحة في المعنيين، ما هي ساعة ضحك هذه يا برير وما هي ساعة ضحك؟ وكأنه نتصور المعنى أن برير كان يتمازح مع الذي كان بجواره أو كان يتلاطف. طبعا الجو مكهرب، الجو مكهرب لا يشمل المزاح ولا يشمل الضحك ولا يشمل أي لون من ألوان ما ينطبق عليه المزاح وعدم الجدية. لكن بماذا أجاب برير؟ جوابه كان رصين قوي، قالهم لقد علمتم أني ليس امرؤ ضحاك. سيرتي شنو؟ برير قارئ للقرآن، برير شيخ القراء، برير من أهل القرآن، برير من أهل العلم، يعني من نقول من أهل القرآن يعني من أهل العلم، من نقول من أهل القرآن يعني من أهل الموعظة، من نقول من أهل القرآن يعني من أهل الدين، يعني الناس شكله تتأثر به، منطقه تتأثر به، سلوكه تتأثر به. فقالوا له ما هي ساعة ضحك أو ساحة ضحك هذه؟ بماذا أجاب؟ قال لقد علمتم ليس برير بامرئ ضحاك، ولكن ما هي إلا ساعة نميل على القوم فيميلون علينا ثم نعانق الحور العين. القضية مرسومة بمنهجية واضحة ومحسومة عند برير. ليش؟ لأنه بيا ميدان، هو في ميدان الحسين عليه السلام، في ميدان الحسين الجدية، في ميدان الحسين الصدق، في ميدان الحسين العدل، في ميدان الحسين الرقي، في ميدان الحسين الانتصار. لذلك تشوف الحسين عليه السلام ليلة العاشر أشار إلى نقطة كانت بعيدة الاحتمال عند بعض الأذهان، قال غدا نقتل جميعا حتى ولدي القاسم وعبد الله الرضيع. وكان احتمال أن يقتل عبد الله الرضيع بعيد، لأنه إذا تحطه بالمقاييس ما ينقتل عبد الله الرضيع، لماذا يقتل؟ والواقع أثبت ذلك، حيث انقسم الجيش لمن؟ إلى نصفين. انقسم الجيش إلى نصفين، يعني فعلا كانت كلمة الحسين في موضعها، والقاسم بن الحسن كان غلام لم يبلغ الحلم، عمره صغير عمره قصير، يعني مو من المشمولين في القتال ولا من المشمولين في أرض المعركة، هذا التصور العام. لكن الحسين يطرح سؤال على القاسم ليلة العاشر، خلينا نشوف ميدان الحسين شو يسوي. بني قاسم كيف ترى الموت؟ وهذا السؤال إشارة بدلالة، بدلالة من الدلالات، إشارة على أنك يا قاسم تقتل غدا، بإشارة مع تصريحة. كيف ترى الموت بني قاسم؟ قال يا عم أحلى من العسل. الموت لا إشكال ولا نقاش في مرارته، الموت لو كان قرضا بالمقاريض ونشرا بالمناشير أهون من سكر واحدة من سكرات الموت. علي بن أبي طالب عند لحظة الموت قال يا ملائكة ربي رفقا بي. لكن القاسم شي يقول الموت أحلى من العسل، وين؟ في ميدان الدنيا؟ لا، في ميدان الدنيا الموت أمر من المر، لكن في ميدان الحسين أحلى من العسل. إذن هل لونين، هل مثالين يقربن لك الفكرة شنو يعني ميدان الحسين اللي راح تدخله؟ ميدان الحسين اللي أشار لبرير، ميدان الحسين اللي أشار للقاسم، ميدان الحسين اللي أنطاه أروع صورة أو الفاضل عندما قال يا نفس من بعد الحسين وبعده إن كنتم. إذن ميدان الحسين تظهر بها الاستعدادات، ميدان الحسين تظهر بها النقاط الثلاثة اللي هي تخص الإنسان وتبين ردود أفعاله. وين ردود أفعاله؟ تبين ردود أفعاله مع القضية اللي يؤمن بها والقضية اللي لا يؤمن بها، القضية اللي يتفاعل وياها والقضية اللي ما يتفاعل وياها، القضية التي ينسجم معها والقضية التي لا ينسجم معها. وإلا المستوى إن شاء الله من الوعي ينقل الإنسان من هالألوان والأشكال والطقوس، السواد والعذاب وغيرها من الأمور. هذه الأمور طبعا الإنسان ينطلق بها، ما يبقى بها. السواد والحزن إنما يشكل فرد دافعية تنقلك إلى ميدان الحسين. ميدان الحسين راح تظهر فيه كل إمكانيات الفرد. ميدان الحسين بين لي في يوم من الأيام 18,000 كتاب اتجهت للحسين بوعي وبعقلية وبتفكير. لما يقول له اخضر الجناب، اخضر الجناب، اخضر الجناب كلمة واحد يفتهم. اين عت الثمار؟ ما الواحد يفتهم. حان قطوفها، ما الواحد مستعد جاهز. اقبل تجد جندا مجندا. روح شوية اخذ لك صفحة من صفحات علم البلاغة وعلم اللغة وشوف هاي الكلمات. كلمات هذه طالعة من انسان يفتهم، من انسان واعي، من انسان قاعد يحسب الظروف وعده مقاييس صحيحة. لكن من اجت لحظة الجد واجت لحظة تطبيق الكلام واجت لحظة ان يترجم الكلام الى ميدان عملي، شنو اللي صار؟ مو الخبر يقول مسلم يريد من يدله على الطريق لا يجد. هذا ما ممكن انا وياك كعقلاء كمؤمنين كاصحاب وعي ما نقدر نقتنع ان هذا الكلام اللي انكتب ادى الى هذه النتيجة. الكلام اللي كتب واللي قيل للحسين ما يؤدي الى هكذا نتيجة، يؤدي الى نتائج اكثر. والا الحسين كشخصية ماكو فرد غبار عليه، معروف لأعدائه وعند أعدائه أكثر من غيره. املأ ركابي فضة وذهب، إني قتلت السيدة المحجبة، قتلت خير الناس هم. ماكو فرد مشكلة في معرفة الهوية وتحديد الشخصية، لكن تعال جيب لي الميدان اشتجل. الميدان اشتجل من موقف. لذا الاستعدادات اللي تتوفر الليلة حتى ينطلق الإنسان إلى ميدان الحسين، لأن احنا نتعلم من الله أنه قانون الله وحكم الله وميدان الله يخرج. شهر رمضان يطلعك بانطلاقه فارغ من الذنب، فارغ من التبعات، منظف لقلبك، منظف للسانك، منظف لكل جسدك ماديا ومعنويا، فتنطلق. ميدان الحسين عليه السلام الميدان اللي يخلي الإنسان يبين فكرة وتبين عقيدته ويبين سلوكه ويظهر. هذا السواد حقيقي لو مو حقيقي لا يظهر في عاشورة، إنما يظهر بعد عاشورة، لأن احنا راح نخوض ثورة مع هذه النفس الأمارة بالسوء مع الشيطان، والنتيجة ما بعد الثورة. الثورة لها معطيات بعدها. احنا راح نخوض في ميدان، هذا الميدان شكلياته وقتياته مفتوحة، مفتوح. انا وياك باشر عقبة نشيل طين ونحط على راسنا، طين نشيل طين من القاع ونحط على راسنا ونصرخ يا حسين. بس بعد الطين والصرخة نقعد الصبح نصلي؟ هذا سؤال مهم. نبر الوالدين؟ هذا سؤال مهم. نأكل لقمة الحلال؟ هذا سؤال مهم. نحفظ البلد، نحفظ المجتمع، نحفظ الكيان، نحفظ اللحمة، نحفظ الأمة من الفرقة، نساهم بتكثير السواد، نساهم بتفرقة الأمة. كل هذا يبين. وإلا ميدان الحسين الشكلي، ميدان الحسين الرمزي واسع واسع. ممكن نصد يعني نخلي جذور الكمل والقيمة منا إلى كربلاء، بس من حلال؟ هذا سؤال مهم. هذا اللي راح يبين الانسجام والانصهار في ميدان الحسين، لأن ميدان الحسين ميدان جدي، ميدان الحسين ميدان عدل. راح أضرب لك مثال وأنطلق إلى حديث الإمام الصادق، لأن إحنا الليلة هي ليلة استعداد، الليلة هي ليلة انطلاق شحذ الهمم، ليلة تجميع ما عندك لكي تسافر به وتنطلق به وتركب السفينة. هذه السفينة التي قال عنها صادق آل البيت عليه السلام: كلنا سفن الله، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وأسرع. القضية هنا رح أضرب لك فرد مثال، هذا المثال يخلينا أنا وياك على محك، ورح نشوفه بالدقة ليلة العاشر من محرم، نعيشه ميدانا، نخلي نفوسنا بالميزان. شمر اكتشف فرد قضية في نفس عمر بن سعد. عمر بن سعد كان عنده طموح أن يكون محافظ، طموح يصير محافظ، شلون؟ بأي طريقة؟ بأي أسلوب؟ المهم أن يكون محافظ، لأن يدري وراء ما يكون محافظ راح يلغف لغف من هذا التمام فرصته، ولا ليش يدق على هالقضية؟ وكان يركز عليها زين. هو من تحطه من جهة الانتساب يلوح الحسين بشغله، رحم للحسين، من تحطه كجانب تاريخي أطوفت سيرة إلى عايش في الدولة ما إلى واقع. نفق شمر، نفق المسألة، لأنه شمر ميدان العسكري وميدان السياسي خايض بيه ليل ونهار، فقال له هذا الكلام مو حقيقي. قال شلون؟ قال الحسين ما يسوي هيك، التفت. قال الحسين ما يسلم. قال لماذا؟ قال نفس أبيه بين جنبيه، هذا يحمل بداخله يا روح، روح علي بن أبي طالب، اللي علي بن أبي طالب بات ليلة الفراش فداء للنبي، وكان كلمة واحدة تهمه، كلمة واحدة من قال له يا علي تبات في فراشي، قال للنبي وتسلم يا رسول الله؟ تسلم أنت تنقل؟ قال له إيه. خلص، هذا اللي كان يفكر به علي بن أبي طالب، ما عنده غير تفكير. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته. من هنا انطلقت نفس علي الأبية التي لا ترضخ للباطل أبدا، وانتصرت حق، وباشر علي ميدانا إلى أن قال فزت ورب الكعبة. هذه نفس علي، هذه روح علي، لذلك كانت مدركة أنه في داخل الحسين. أي روح في داخل الحسين؟ أي نفس يحملها في داخله؟ وهذه كلمته: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء ولا أفر أو أقر إقرارا فرار العبيد. هذه كلمة كانت مترجمة من واقع حمل الحسين عليه السلام. إذن أنا وياك في ميدان الحسين راح تصير هاي الصور عندنا، تعرض الصور لنا لكي يبين الإنسان نفسه، نحطها في ميدان الحسين، ميدان الجد، ميدان العدل، ميدان الصدق، ميدان الرحمة أيضا، ميدان الرحمة. ولا الحسين دموع عليه جرت على خديه، لأنه كان ينظر للأمة نظرة الأب الرحيم، ما كان ينظر للقوم أنهم يقاتلونه لأجل فرد سبب، لا، وإنما هذول شذوذ، هذول منحرفين، هذول أطماع دنيوية راح تدفعهم، لكن الثمن كبير، الثمن كلش كبير. لذلك دموع جرت على خده. بكاء شنو؟ حبا في شمير؟ لا. حبا في عمر بن سعد؟ لا، وإنما هذا القلب اللي يريد يتصور لنا بصورة واقعية أنه هو قلب الحسين على هاي الأمة، قلب الأب الرؤوف الرحيم. في نفس الوقت تحمل هاي الروح وهاي النفس الجانب المأساوي الكبير اللي يهز الأعماق، واللي في نفس الوقت مو ينطيني مبرر، لا، وإنما ينطيني الأجوبة المقنعة. لماذا نبكي على الحسين؟ هذا السؤال لعله غدا نجيب عليه بالتفصيل بإذن الله. ليش نبكي؟ وما هي أسرار البكاء مع قضية الحسين العقائدية؟ المهم نرجع إلى النقطة التي انطلقنا منها، أنه لابد من وجود استعدادات الليلة. هذه الاستعدادات تخلينا ننطلق نحو الحسين انطلاقة، نخلص من دن الشكليات اللي يكون الإنسان ما يطلع بيهم. لا، مطلوب السواد، مطلوب الحزن، مطلوب كل شيء، بس هذا وسيلة لا يكون غاية. واحد، اثنين، لابد يخضع للضوابط. احنا جهد امكاننا كون تنعكس الصورة اللي تجي من الحسين على واقعنا، تنعكس الصورة اللي تجي من الحسين على نفوسنا، على أسرنا، على شارعنا. وإلا ما ممكن القضية نخضعها بلا ضوابط. ميدان الحسين ميدان يحمل الدين كله، ويحمل الإسلام كله، ويحمل القرآن كله. أكو فرد استفزاز صار للحسين قبل واقعة الطف، قبل حدوث المعركة بوقت قليل. شمر شتم الحسين. طبعا الحسين يريد مو بس يبين الموقف الفكري للأمة والموقف العقائدي في القضية، لا، أكو موقف هو المهم، الموقف الأخلاقي. بالله عليك، الحسين سقى جميع جنود ومجموعة الحر. ليش سقاهم؟ لأن الحسين ما يمثل فقط طرف في المعركة، لا، الحسين بعد يقول أنا أمثل الدين، أمثل الإسلام، أمثل القرآن، أنا أمثل هذا البعد كله. لذلك من إجا ورادوا مي، ما كان عنده فرد مشكلة، وإجا فرد شخص ما يعرف يشرب المي، شلون طريقة شرب الماء كانت، ما يعرف شلون يلزم القربة. حكى ويا الحسين بأكثر من لغة، اخنف السقاء، انخ الراوية، ما عرف. صور الحسين من أهل الحجاز، صور من أهل العراق، لأن هي كانت لملوم. نزل الحسين سقاه بيده. هذا علما، هذا الحسين شي يريد يصور بهذه الحركة، يريد يقول ترى يا مجتمع، يا قارئ، يا سامع، متى ما تأتي، ترى هاي الجهة اللي حربت، جهة العقل وجهة الدين وجهة الأخلاق. إن شتم الحسين، مسلم ابن عوسجة ما تحمل الموقف، حط السهم في كبد القوس راد يضرب شمر. الحسين قال له لا لا يا مسلم لا. ليش؟ هو هذا السب وشتم واستحقاق أن يقابل؟ قال لا، لا أحب أن أبدأهم بقتال. الحسين الآخر لحظة يريد يحافظ على الميزان الأخلاقي اللي هو، وإن كانت ثورة، الثورة يعني غضب، الثورة نار، الثورة انتفاضة، الثورة دم، الثورة تحمل بكل معاني، بس ما تنسلخ عنها الأخلاق، ما تنسلخ عنها المبادئ، ما تنسلخ عنها القيم اللي قاتل من أجلها الإنسان. لذلك هنا الحسين يعلمنا أنه الأخلاق ما تنعزل عن الثورة، ما تنعزل عن اللطم، ما تنعزل عن البكاء، ما تنعزل عن المشي، ما تنعزل عن الطبخ، ما تنعزل عن كل شيء. الحسين من الألف إلى الياء، الحسين من البداية إلى النهاية، الحسين ليس شكل وإنما محتوى. هذه القضية اللي هي عنصر مهم ننطلق بها الليلة. الحسين ينطي ويصحح الفكرة، الحسين يبين في ثورة الجانب العقائد اللي يحمل الإنسان وما يتنازل عنه، وبنفس الوقت ينطي الأخلاق. يعني هذه قدرة، يعني هاي إمكانية أن الإنسان يحمل الجانب الفكر الصحيح والجانب الدين العقائدي الصحيح والجانب الأخلاقي. هذا اللي نحاول نترجم لكل الناس عن طريق الحسين، هذا نحاول النقل للناس باستعداداتنا الثلاث، استعداداتنا الفكرية واستعداداتنا القلبية العقائدية واستعداداتنا الأخلاقية. يعني أنا وياك من الليلة نشد رحالنا إلى الحسين لكي نتزود من الحسين، نشد رحالنا إلى الحسين لكي نحاكم أنفسنا في ميدان الحسين، نشد رحالنا إلى الحسين لأن المعصوم قاعد ينطي مستوى عالي جدا في الانتماء إلى هذه القضية، وهو نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة. المعصوم يتكلم بمستوى رفيع وبمستوى عالي وبمستوى لازم احنا نصعد لمن ننزله. يعني الكلام اللي قاعد يطلع من المعصوم بحق القضية يراد لروح، يراد لقلب، يراد لوعي. وهذا أهل البيت التفتوا لأبي وأمي عندما قالوا أمرنا صعب مستصعب. ترى مو كل واحد يجي يمكث ويقدر يبقى ويصمد في ميدان أهل البيت، هاي واحد. مو كل واحد يقدر يقاوم ويستمر مع أهل البيت. لا، قضية أهل البيت تبدأ ولا تنتهي إلى الأخير، لأن بعد أكو عنصر مهم، هذا العنصر المهم هو المتمثل بالإمام المهدي عجل الله فرج الشريف، اللي لازم تكمل بالقضية. هنا المسألة تتضح أكثر، يعني سنبدأ لكن لا ننتهي، سنبدأ وإن زال السواد بعد محرم وصفر ولكن لا يزال من القلب، سنبدأ ولكن لا تنتهي القضية، إنما تبدأ القضية، تبدأ وبلا تراجع. لذا ميدان الحسين يقول عنا الإمام الصادق الأنفاس تختلف في شهر رمضان. أنفاسك شنو ونومك شنو؟ تعال إلى ميدان الحسين، نفس المهموم لظلمنا تسبيح، همه لنا عبادة. ليش؟ لأن نقول كلمة حق يسمعها كل العالم الآن، أن ميدان أهل البيت هو ميدان الله، ميدان أهل البيت وساحة أهل البيت هي ساحة الله، قضية أهل البيت هي قضية الله، رأي أهل البيت، فكر أهل البيت، كل ما عند أهل البيت هو منين ولمن. وأنا التقيت قبل سنتين بأحد علماءنا خارج العراق، قال لي بالكلام الصريح وجدت رواية صحيحة السند عن الصادق عليه السلام يقول ذكرنا ذكر الله، ذكرنا ذكر الله. صلوا على محمد وآل محمد. وهذه ترى المشكلة شوية، خلي نذب لنا هاي البذرة العقائدية ونمر عليها خلال الليالي الجاية. هذا هو الفارق بين من ينتمي لأهل البيت وبين من لا ينتمي، بين من يخضع لمدرسة أهل البيت وبين من لا يخضع. هذه النقطة الفاصلة اللي هي تخلي الإنسان يشرق أو يغرب، النقطة المهمة أنه أهل البيت لمن، وأهل البيت مدرسة من، وأهل البيت رجوعا لمن، كما نقول لهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، بحق من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته. هذا اليقين اللي ثبت بالدليل، واللي ما يخضع للدليل هذا المشكلة بيه، المشكلة مو بالدليل، أن ميدان أهل البيت هو ميدان الله، والحسين هو ثأر الله، والحسين ثورته لله، والحسين كان ميدانه ميدان الله، لأنه لآخر نفس كان يردد تركت الخلق طرا وأيتمت العيال لكي. إذن مع هذه المفردات، مع هذه النقاط المهمة، أن الحسين أراد أن ينطي الصورة الواقعية، وهي المرحلة المهمة في حياة المعصومين. لما الإمام الصادق يقول نفس المهموم لظلمنا تسبيح، يعني نفسه لنا ذكر لله، همه لنا عبادة لله. هذا كيف يكون؟ لا يكون إلا بنقطتين. النقطة الأولى أن ميدان أهل البيت ميدان الله، ساحة أهل البيت هي ساحة الله، قضية أهل البيت هي قضية الله. لذلك الحسين أراد أن يعكس هذا المعنى بوضوح يوم عاشوراء، عندما عرض القرآن وعندما تلا آيات القرآن وعندما بقي لآخر لحظة وهو مرفوع على الرمح يتلو آيات الله. هذا معناته ما يريد يفكك بحسب الصورة الواقعية للناس بينه وبين الله، يريد يقول نحن كما قال بأبي أمي رضا الله رضانا أهل البيت. هذا الكلام كان يريد يبين، لذلك المعصوم ينطينا المستوى العالي حتى نبالغ للقضية بوضوح، وينطينا المستوى الرفيع حتى القضية مو بهالمستوى اللي مرات نخوضه احنا، لان شوية كون منغ من القضية، شوية كون خلنا نلتفت نمطي حق القضية، فنشد رحالنا الليلة ونشد عزيمتنا الليلة ونهيئ استعداداتنا لكي نحاكم أنفسنا ونخوض في ميدان الحسين، أولا لتصحيح الأفكار، لأن المجتمع لازم يصحح أفكاره دائما، يعرضها على التصحيح، أفكار ممكن خطأ تجي، أفكار صحيحة تثبت. اثنين، ترسيخ العقيدة والبنى التحتية أنا قبل أسبوع كان عندي مجلس في مدينة الشطرة، ثبتت هذه النقاط الثلاث في مجلسهم جزاهم الله خير، وبينت أنه الجانب الفكري والجانب العقائدي اللي هو البنى التحتية للإنسان في ميدان الحسين، والجانب الثالث أنا وأنت اليوم نعيش أزمة هي نتيجة أزمات. هاي الأزمة هي أزمة الأخلاق وأزمة الآداب اللي تخلي الإنسان يعكس صورة عن مستوى عقله ودينه في أخلاقه وسلوكه. بحاجة أنا وياك اليوم أن ندخل إلى ميدان الحسين للتهذيب، تهذيب هذا النفس الأمارة بالسوء، تهذيب هذا القلب اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله إن القلب لا يصدأ كما يصدأ الحديد. القلب طبعا يتأثر لأنه شفاف، القلب يتأثر لأنه عنصر مهم لنجاة الإنسان وسعادته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يسلم الإنسان قلبه؟ ميدان الحسين ها هو قد فتح أبوابه، وهذه هي ليلة عاشوراء وليلة محرم، وهذا هو بكل شجاعة نقولها، ها هو سجل فاطمة قد انفتح للتسجيل، وها هو ميدان الحسين للتدريب، وها هو المستشفى لمعالجة الأمراض، وها هي مدرسة الحسين للتعليم من الأمية إلى الأبجدية إلى أعلى مستويات الدراسة. شدوا رحالكم يا مؤمنين، شدوا رحالكم يا ناس، هذا ميدان الحسين قد انفتح، هذه هي أول ليلة عاشوراء قد جاءت، هذا الهلال، هذا الهلال ونراه بهذا الحزن وبهذا الألم، ونقول له أهلال شهر ما لك كاسفة، شبيك أهلال شهر ما لك كاسفة حتى كأنك ارتديت الحداد. شو كان عندك حداد؟ شبيك مو مثل كل شهر؟ أهلال شهر ما لك كاسفة حتى كأنك ارتديت الحداد. أفهل علمت بقتل صرف محمد فلبست عليه من الحزن السواد؟ يقول شهر الحسين شهر الحق، شهر الدين، شهر الأخلاق، شهر التجربة الميدانية التي تضع الإنسان في الميزان، في الميزان، وتخليه يتعلم من الحسين، وتخليه يأخذ من الحسين، وتخليه بذيك اللحظة اللي كان وحيد فريد في ساحة الميدان أبدا لم يتزلزل ولم يغير فكرته ولم يتراجع. قتل أصحابه، قتل أهل بيته، يجلس عند علي الأكبر فيقول بني علي على الدنيا بعدك، يجلس عند أبي الفضل العباس فيقول الآن انكسرت، يحمل الرضيع إلى المخيم فتسأله إحدى بناته تقول له أبا قتل أخي علي الأكبر، قتل ابن عمي القاسم، قتل عمي العباس، لماذا أنت بهذا الحال؟ شو متأثر؟ قال بني أخيك الرضيع كان مقمطا، ولما ضربه حرملة بالسهم فتح يديه من القماط وتعلق برقبته. هذه الصور التي سنعيشها خلال هذه الليالي والأيام، الصور البشعة، الصور المؤلمة اللي تهز الإنسان من أعماقه وتهز الإنسان من ذاته. كيف لا يأخذ من الحسين وهو في تلك اللحظة ولا أحد عنده، وبقي يردد أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي. بقى صاحب مبدأ، بقى صاحب عقيدة، ما تزلزل، قتل أهل بيته، أصحابه، كل من كان معه وهو على نفس الحال، حتى قيل لم نرى مثله قط. قتل أهل بيته وقتل أصحابه، وكان كلما نزل به البلاء ازداد وجهه إشراقا ونورا. عجيب هذا الوصف، هذا اللي راح نشوفه خلال هذه الأيام. هاي المدرسة، أنا أقول للشباب وأقول لكل المجتمع، هذا المسلسل اللي يستحق المتابعة، هذا المسلسل اللي يستحق نخليه بالفانيلة ونخليه بكل مكان اللبسة ونقرأ وندرسه، هذا الفريق اللي يستحق التشجيع واللي يستحق أن الإنسان يبذل ما يبذل من أجله. ليش؟ لأن يعلمك. هذا الحسين الآخر لحظة هو بأبي أمي مصر حتى قال كلمته: إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي، فيا سيوف ويا رماح. هذا كل الكلام سطر الحسين بموقف، لذلك عجزوا عن قتله، عجزوا عن قتله وهو عطشان، عجزوا عن قتله وهو بأبي أمي لم له ليس له ناصر ولا معين، عجزوا عن قتله وهو مفرد وحيد، عجزوا عن قتله وهو لا يملك إلا روح وجسده. حتى صاح عمر بن سعد: ويحكم، أتعلمون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب. قالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: اهجموا عليه من كل جانب. فافترقوا أربع فرق: فرقة بالسيوف، وفرقة بالرماح، وفرقة بالنبال، وفرقة بالحجارة، ودار العسكر على حسين. يا حيل دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس حتى يقول لك واحد: ليش تبكي على الحسين؟ ايش عندك ويا الحسين؟ تعال اقرا القضية زين، تعال اقراها بعقلك وبقلبك وبروحك، تعال اقراها بهذا الواقع مالتها. والحسين بأبي وأمي لم يتنازل قط، إنما فتح قلبه وروحه واستعد للرماح وللنبال. لكن تعال، تعال إلى تلك العائلة، تعال إلى تلك الصور اللي خلنا نشوفها أنا وياك منها، خلنا نعرض مقتطفات عاشورة. زينب جالسة في خيمتها، انقطعت عنها أخبار الحسين، جاءت إلى زين العابدين: عمه يا زين العابدين، انقطعت عنا أخبار أبيك. قال عمه: سنديني. سندته. قال: عم ارفعي لي طرف الخيمة. رفع. قال: عم لا حول ولا قوة إلا عم لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أبي قد وقع من على ظهر جواده. تقول له: جيتك يا خويا فاجد الراي، فاجد الراي، ومن الخوف هل تتراجع فعضاك؟ انا جيت وعلي اعداك، توماي توماي يقولون هاي ام الخدر هاي. وين هالعنه؟ ليله عاشوراء، اول صفحه، اول سطر، اول كلمه العنه: جيت اعتذر يا نايو، يوم عيننا والله جيت وعلي اعداك، ما يقولون هاي ام الخدر، هاي ام الخدر، هاي هاي اخت الغبي حلوة شرب ما، هاي اخت الغبي حلوة يا يا شرف. ما دورت دورت، طلعت الولينا دورت. خوش بداية، خوش بداية، هنيئا إليك، هنيئا إليك. دورت دورت، اقول لك ابويا احلفك بالحسين، احلفك بالحسين، اقرا وياي. تدري ليش؟ لان العالم كله قاعد يتفرج علينا، كله قاعد يشاهد، فخلي كل احنا نقراها، خلي نقول للعالم ترى مو بس قارئ واحد يقراها. دورت دورت طلعت الولينة طلع لك طلع لك والله دورت طلعت الولينة دورت دورت ومطروح بالحرم لقيت انا وقعدت اقرا ابويا اقرا اقرا لا تقصر انا وقعدت وقعدت يما وعاتبي والله وعاتبيت وعاتبيت يا اخويا المثلك شلون يعوم يلا هو هذا الموقف خوش بداية هنيئا لك هنيئا لك زينب شو تقول لأبو علي شو تقول لأبو علي من قاعدة يمها اقرأ كلكم حافظين كلكم حافظين وحتى انت اللي تشاهد ايضا اذا حافظ اقرأ ويانا الليلة ليلة اول سجل اول صفحة تقول له لحقتك لحقتك على ريحة والله الخوة الخوة وذبيتني على الغروب هنيئا لمن يقرأ هنيئا لمن يسطر الليلة كذبتين وين الشباب وياي والله وذبيتني على الغرب قوة لا تقول ما عندك والله مروة مروة ولا تقول ضيعت حتى اسمعني اسمعني حتى يحسر قلبك ها اسمعها اسمعها زين خويا خويا يا ابو علي شوف الشمر بيا انت والله سوا انت سوا صوت صوت على متني تدور وين هامة الشباب يا حسين يا حسين يومك شده ضاع انا رخصت يا ابو علي انا رخصت دمعي انا رخصت دمع الجام غا يا الله توجه الى الله توجه الى جبار السماوات والارض خلي تكون البداية طيبة والرحلة مع الحسين طيبة والرحلة مع الحسين مباركة ان شاء الله نشد رحالنا ونشد عزيمتنا لكي نزود أفكارنا وقلوبنا وأرواحنا مع هذه الرحلة الطيبة نركب في سفينة الحسين سفينة القرآن سفينة الإيمان الدين توجه إخواني بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه صوت واحد. اللهم كن لوليك ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وليا وقائدا ودليلا حتى يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهر والحسن المجتبى وبحق غريب ومظلوم كربلاء وباستسعة المعصومين من ذرية الحسين، يا الله فرج عنا يا الله، عجل لوليك الفرج، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين، اهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير، اكفنا شر أمريكا وإسرائيل والإرهاب والظالمين والمفسدين والمنافقين وشر أنفسنا الأمارة بالسوء وشر الشيطان وشر الدنيا وشر الآخرة، من كان مريض أو عنده مريض من عليه بالصحة والعافية، ممن أوصانا بالدعاء والإخوة المنظورين، اكشف كربة المكروبين، اقض دين المديونين، اجعلنا دائما ممن ينادي يا حسين، رددوا ثلاثا يا حسين. اطلبوا حوائجكم اخواني، اطلبوا حوائجكم هذه الليلة الاولى المباركة يا الله. اللهم اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين، واجعلنا من الباكين على الحسين، والصادقين مع الحسين، والأوفياء مع الحسين، والمخلصين مع الحسين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، آمين رب العالمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ لهم الجميع ثواب الفاتحة.